والله حي رجال تمشي وبد ما يلبس لاحة وبتدافع عن أهله وعرضه وتديهم برواحة. والله حي رجال تمشي وبد ما يلبس لاحة دافع عن أهله وعرضه وتفديهم برواحة. شعبنا غنور بدنا نعشق بدنا نحب بدنا نمشي كل الدرب بدنا نتعلم الرجولة ونحب الشام من القلب. شوفوا شامنا غنقر بدنا نعشق بدنا نحب بدنا نمشي كل الدرب بدنا نتعلم الرجولة ونحب الشام من القلب. شوفوا شامنا نمشي الطريق كله والحق رح يفرش ظله على كل ترابك يا شام هالوغد رجالك بيضله. شو